الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، أن رجلا خرج من المدينة إلى دمشق ليلقى أبا الدرداء، فلما وصل إلى أبي الدرداء قال له، أي أبو الدرداء قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت من أجل حديث سمعت أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت في تجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا من أجل هذا الحديث؟ قال: نعم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، الحديث. وذكرنا في معرض الكلام عن العلم والعلماء أن العلماء إذا ما ذهبوا ذهب العلم، والتمس الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكرنا أيضا في هذا السياق حديث أبي الدرداء قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يوشك أن يرفع العلم أو يختلس العلم من بين أظهركم. فقال زيد بن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس العلم من بين أظهرنا ونحن نقرأ القرآن ونقرئه نساءنا وأبناءنا؟ قال: يا زيد، إني كنت لأعدك من فقهاء المدينة، أوما ترى التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يقرؤونها ولا يعملون بما فيها. فذهب الراوي عن أبي الدرداء جبير بن نفير فلقي عبادة بن الصامت فحدثه بما يقول أبو الدرداء، قال عبادة: صدق أبو الدرداء، وإن شئت لأخبرنك بأول ما يرفع، إن أول ما يرفع من العلم الخشية، حتى أنك تدخل المسجد الجامع فلا تكاد تجد رجلا خاشعا. فالصحابة فسروا هذا رفع العلم بترك العمل، الصحابة رضي الله عنهم فسروا رفع العلم واختلاسه من بين الناس بترك العمل، وفسروا هذا العمل أول ما فسروه وأول ما يكون بالعلم الذي في الباطن الخشية، العلم الذي في الباطن وهو الخشية، خشية الله تبارك وتعالى. فالعلم علمان، علم ظاهر وعلم باطن. لذا قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم في اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وهذا هو العلم النافع. العلم علمان، علم في اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وهذا هو العلم النافع. وقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا ما دخل في القلب ورسخ نفع. المرء يقرأ القرآن، هذا القرآن لا يجاوز تراقيه فلا يكاد ينفذ إلى القلب، فإذا ما لم ينفذ إلى القلب لا منفعة فيه، أما إذا ما دخل في القلب ورسخ فيه نفع صاحبه، نفع صاحبه. وهذا هو الذي عناه الحسن بأن العلم علمان، فالعلم النافع هو ما باشر القلب، هو ما باشر القلب فأورث فيه معرفة الله عز وجل وعظمته وجلاله تبارك وتعالى، فخشع له القلب فخشعت به الجوارح. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يدخل في القلب، العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يدخل في القلب. فإذا ما لم يدخل العلم الذي يتعلمه المرء في إلى قلبه فلا ينفع صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فالقلب الذي لا يخشع لم ينتفع بالعلم، لم ينتفع بالعلم. فالعلم النافع هو الذي يخشع القلب له. إذا ما تعلم المرء كل علوم الشريعة ولم يخشع لها قلبه ليس بالعلم النافع، ليس بالعلم النافع، بل هو حجة على صاحبه يوم القيامة. أما العلم الذي في اللسان الذي هو حجة الله على ابن آدم هو الذي نحن فيه الآن، فقد رفع الخشوع من القلوب ولم يبق إلا حجة الله على ابن آدم. أناس يعدون من العلماء أو تقول لهم العامة علماء، ورغم ذلك لا يخشعوا، أبطلوا العمل بهذا العلم، فلا تكاد ترى رجلا عاملا بهذا العلم بسبب هؤلاء. يقيمون حجة الله تبارك وتعالى باللسان ولا يأمرون الناس بالعمل، وهذا خبث وضلال، وهو حجة اللسان فقط، لم ينفذ العلم إلى القلوب، لم ينهزوا الناس ويحملوهم على العمل بهذا العلم. وهذا وقت وأوان هذا الأمر، رفع الخشوع من القلوب في المساجد، ولم يبقى إلا العلم الظاهر حجة الله على ابن آدم. فنحن نحيا في هذا العصر، هو حجة الله تبارك وتعالى، يتكلمون بالعلم ولا يعملون به، هم أهل الإرجاء، يقولون للشيء كفرا ثم يمارسونه، لا يعملون بهذا العلم، لم ينفذ العلم إلى القلوب، ذهبت الخشية من القلوب، فلم تتحرك الجوارح بها. فلو دخل العلم القلوب لخشيت القلوب من رب العالمين، ولخشعت الجوارح بتلك الخشية، ولكن لم يدخل العلم تلك القلوب، فانفرد اللسان بالنطق به، فأصبح حجة الله على الخلق، تكلم الناس بما كان يتكلم به من قبل فيتنكر له، تقول له لقد كنت تقول كذا وكذا، يتنكر لما كان يقول من قبل، خشية الناس، خشية البشر، يقولون ماذا نفعل لو ملك فلان وفلان رقابنا، ماذا نفعل لو توسد الحكم حزب كذا وكذا، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لم ينفذ العلم إلى القلوب، وأصبح الآن لا نرى إلا علم الظاهر، علم اللسان، حجة الله على ابن آدم. فتعوذوا بالله تبارك وتعالى من هذا العلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، أي علم لا ينفذ إلى القلب فيخشع له فتخشع به الجوارح، فهذا علم ضار على صاحبه، فقليل من هذا العلم مع تقوى الله كثير، وكثير منه مع غير تقوى الله قليل. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، هو علم الظاهر، إذا ما كان حجة عليك فقد أصبت منه علم الظاهر. القرآن حجة لك إذا ما دخل في قلبك ورسخ وخشع له القلب فتحركت به الجوارح، أما إذا لم يحصل هذا واكتفيت منه بعلم الظاهر فنطق به لسانك فحسب، ولم يخلص إلى قلبك، ولم تخشع له الجوارح وتعمل، فهو حجة عليك، فهو حجة عليك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الناس يذهب عنهم هذا العلم، علم الباطن، ثم بعد ذلك يذهب علم الظاهر، يذهب علم الظاهر. انظروا، هذا تدرج، والله تعالى يمد لنا. أولا يذهب علم الباطن، فلا تكاد تجد رجلا خاشعا ينطق بالعلم بين أظهرنا ولا يعمل به، ولا ترى إلا خشوع النفاق. دخل سفيان الثوري رحمه الله المسجد ذات يوم من الباب الشرقي، فإذا بصالح رجل من المبتدعة يصلي بالناس، فقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ حذاءه وانصرف إلى سارية أخرى فصلى فيها. فالذين لا يعملون بما علموا يخشعون خشوع النفاق ويغتر بهم فئام من الناس يتبعونهم كالغنم وكهمج رعاع لا يعلمون شيئا، كما قال علي لكميل بن زياد ينصحه: أف لحامل حق لا بصيرة له، منقاد لأهل الحق ينقدح الشك في صدره لأول عارض من شبهة. هؤلاء همج رعاع يتبعون كل ناعق، كالبهيمة السائمة لا تسمع من صاحبها إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. البهيمة يصيح بها صاحبها الراعي لا تفقه عنه شيئا إلا صوتا، كما يقول الراعي لغنمه: هر هر، لا تسمع إلا صوت، تعلمت أن هذا الصوت يفيد كذا أو كذا فقط، إنما هي لا تعي شيئا ولا تعي حرفا ولا تفقه ما يقول الراعي. فهؤلاء يخشعون خشوع نفاق، تقوله أن هذا الرجل يبتدع في دين الله عز وجل، يقول: كلا، إننا نصلي ورأوه في رمضان ويخشع ويبكي، لا يغرنك خشوع أحد حتى ترى عمله وحتى تعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما رأيت الرجل خاشعا باكيا لا يغرنك ما هو فيه حتى تعرض عمله وكلامه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فذاك هو، وإن لم يوافق فدعك منه، فإنما هو شيطان. فأهل البدع يخشعون خشوع نفاق لا خشوع حقيقي ينفعهم يوم القيامة. ولذا تجد أن أئمة السنة لما انخدعوا بخشوع النفاق ذلت أقدامهم، وهم من هم؟ وهم من هم؟ هذا الإمام أبو ذر الهروي ينخدع بكلمة قالها الدارقطني في رجل أشعري الباقلاني، قال فيه كلمة صالحة، وهذا يهدم فقه الموازنات الذي اخترعه المبتدعة في هذا الزمان، لما حط علماء ورؤوس أهل السنة على زعمائهم وقادتهم ورؤسائهم ومنظريهم وعلمائهم، لما كشفوا عورتهم وأظهروا بدعتهم أرادوا أن ينقذوا ما بقي لهم من علمائهم، فقالوا بفقه الموازنات: إنك إذا ما أردت أن تتكلم عن رجل لابد أن تذكر حسناته وسيئاته، إذا ما ذكرت حسنات الرجل يقول أحدهم: هذا ما كنا نبغي، لأنك تمدح سيد قطب مثلا أو تقول رحمه الله وكان كذا هؤلاء مبتدع ضلال أدخلوا في الدين ما ليس منهم وينتسبون إلى السلفية وهي منهم براء، لأنهم لم يتابعوا كلام السلف في هذا الباب، لو تابعوه لوجدوا كلام السلف متواترا في هجر أهل البدعة وتمزيق كتبهم والنهي عن قراءتها، لا أن تأتي بها بالأدلة وتقول رحمه الله وكان كذا وكذا، إنما نحذر من أهل البدعة حتى لا يسير الناس وراءهم وحتى لا يتبع القوم خطاهم، فإذا ما مدحتهم في كلمة ذلت أقدام القوم. انظر الإمام أبو ذر الهروي لما اغتر بكلمة الدارقطني في الباقلاني الأشعري، تبع خطاه وتمذهب بمذهبه وتمشعر بكلمة انخدع بها من الدارقطني في الباقلان، وهو من هو؟ كذلك عبد الرزاق صاحب المصنف لا يكاد تخرج حديثا إلا وترجع إلى كتابه، ولكن أصابته مصيبة التشيع وبدعة التشيع وكفى بها بدعة، فكل البدع يؤخذ أقوال أصحابها إلا المتشيعون، الكذبة الضلال، ومع ذلك وقع فيها عبد الرزاق وأصابه شيء من التشيع بسبب ماذا؟ أنه اغتر بكلام جعفر بن سليمان وزهده وورعه وخشوعه وبكائه، ولما فتح عليه سفيان رحمه الله وقال له يا عبد الرزاق مما أصابك هذا؟ إن أساتذتك أئمة السنة مالك ومعمر والأوزاعي. قال: رأيت جعفر بن سليمان فأعجبني خشوعه وزهده فأصبت مما يقول، وهو عبد الرزاق. فكيف تأمنون على أنفسكم أيها الطلاب أو أيها الشعب من أن تسيروا وراء أناس يظهر منهم خشوع النفاق ولا يعملون بما يعلمون؟ وذكر لكم مرارا كلامهم قبل الثورة وبعد الثورة، ولن أحسن بهم الظن أبدا، ولنقول المهم القلوب أبدا. فلو كان قلبه خاشعا ولو كان مخلصا طالبا للدين الرفعة لتبع الأثر ولوقف لما ذكر بالله تبارك وتعالى، ولكن لا يذكرون ولا يرجعون. كلما ذكرتهم بآية أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصروا على ما هم عليه وأبوا أن يسمعوا، ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. هم يضلون الأمة ويحرفون الملة ويغيرون الشرعة، ولابد أن يوقف لهؤلاء بالمرصاد وينادى بهم في كل ناد، لأن الدين يتبدل والبساط يسحب من تحت أقدام أهل السنة الأصلة. إذا ما سكت الكل على هذا ذهب الدين ولم يبقى إلا البدعة والضلالة، فورثناها لمن بعدنا، فذب بنا عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهل يرضى أحدنا أن يكون من هؤلاء؟ نعوذ بالله من خشوع النفاق، ونسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا ينتفع به القلب فيخشع وتنتفع به الجوارح فتعمل. لا نقول بألسنتنا ما لا تعمل جوارحنا، لأن الذين يفعلون هذا منافقون يتكلمون بما لا يعملون. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خشوع النفاق الذي ذكرناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. لما يرفع هذا الخشوع من القلوب وهو علم الباطن لا يبقى إلا علم الظاهر، هو علم الأحكام والفتاوى والحلال والحرام، ولكن لا يعمل به كما فعلت يهود والنصارى، كما فعل علماؤهم. بين أيديهم كتاب ربهم تبارك وتعالى ولا يعملون به، يتلونه ليل نهار ولا يعملون به، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ثم بعد هذا ماذا يحدث؟ يرفع هذا العلم، علم الظاهر اللي هو حجة الله على ابن آدم، ولم يبقى إلا كتاب الله تبارك وتعالى. لا يبقى من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، ثم يسير به قبل يوم القيامة، فلا يبقى من الدين شيء، لا علم الظاهر ولا علم الباطن. وعند ذلك تقوم الساعة، ونحن في زمان ما بين هذا وذاك، تجد فيه من يتكلم بالعلم الأصيل ولا يعمل به ولا يأمر الناس أن يعملوا به، وتجد فيه أيضا موت العلماء. فعلم الظاهر عندما يموت العلماء ويقبض العلماء يذهب علم الظاهر، فلا يبقى من الدين إلا رسم القرآن فقط هكذا معرى عن أي شيء، ولا يبقى من الدين إلا اسمه. وعند ذلك لم يبقى لا علم ظاهر ولا علم باطن. ونحن رأينا في هذا الزمان قد ذهب أمراؤه وعلماؤه وحفاظه وأساتذته، تجد في العام الواحد يذهب لا أقول عالم بل علماء. سنة 20 و1400 من الهجرة ذهب ورحل عن هذه الدنيا إمام الدنيا الألباني وإمام الدنيا ابن باز في عام واحد، ولم يخلفوا وراءهم إلا النذر اليسير ممن هم على شاكلاتهم، وما دون ذلك غثاء كغثاء السيل يتبعون الناعق. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا الأهواء والكلام والرأي وتبعهم فئام من الناس وصارت فتنة عمت بها البلوى، لا أقول كفتنة الإمام أحمد بل أشد، لم يعد هناك ناطق بالحق إلا القليل إلا القليل، وهم يشنعون مع ذلك على القليل، وهذا من سمت أهل البدعة أنهم يشنعون على أهل الحق على أهل الأثر، إنهم خوارج، إنهم أصوليون رجعيون لا يفهمون صغار أحداث، يا ليتهم سكتوا عما هم فيه من بدعة وضلالة، ولكن يشنعون مع ذلك على أهل الأصول والتأصيل والأثر يحطون عليه، وهذا كلام ذكره الإمام المعلمي وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن علماء الدنيا يحطون على القليل من علماء أهل الأثر الذين ينطقون بالحق الذين يسمونهم الناس علماء يسلطون ألسنتهم على من ينطق بالحق لا يكاد يسلم منهم واحد، كلما نطقت بالأثر يقولون لا يفهم، يقولون خوارج، يقولون تكثيريون، يقولون مداخلة، يقولون كذا وكذا. سبحان الله، كما قيل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه وهابيون، والذي ينطق بالحق تصمونه باسم حتى تنفروا الناس منه ويصير هذا الاسم علما عليه وعلى من تبعه، هذه طريقة معلومة أحيانا يصيبون بها وأحيانا تذل أقدامهم فيه، فإذا ما أخرجوا أو سلطوا ألسنتهم على بعض الناس أو على فئة من الناس وقالوا أنهم سبابة مثلا، نعم ربما أصابوا، ولكن أحيانا يقولون مداخلة أو غير ذلك من الأسماء، ربما ذلت أقدامهم في باب لا قيام له، لأنهم يقعون في أعراض علماء السنة. يبقى لابد أن نعلم الفارق بين خشوع النفاق وخشوع القلب الحقيقي الذي ينتفع به صاحبه الذي ينتفع به صاحبه. أرسل وهب ابن منبه رحمه الله كتابا إلى مكحول رحمه الله فقال إنك امرؤ قد أصبت من ظاهر الإسلام شرفا، إنك امرؤ قد أصبت من ظاهر الإسلام شرفا، فاطلب بباطن الإسلام محبة وزلفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إخوتي في الله، إننا نحيا في زمان قل فيه العلماء وقل فيه من نطق بالحق وزاغت قلوب أقوام وذلت أقدام أقوام واتبع الناس كل ناعق بغير علم ولا فهم، رغم أن كتاب الله تبارك وتعالى بين أيديهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال كما هي، كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وقف على حلقة من الحلق فيها رجل معه حصن يسبح عليه ويقول للناس من حوله سبحوا كذا وكذا وكبروا كذا وكذا، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فعدوا سيئاتكم ويحكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، سنة رسول الله بينكم وثيابه لم تبلى. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أناسا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم وأيم الله إني أظن أكثرهم منكم. ماذا صنعوا؟ مجرد أن أتوا بحصى يعدون عليه التكبير والتهليل والتسبيح، سبحة، حجر، حاجة بسيطة. أما أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أما أن يخرجوا في مظاهرات ويقتل الخلق لا يدري أحدهم فيما قتل، ويقتل الرجل لا يدري فيما قتل، ويأمرون الناس بهذه الغوغائية وهذا الدين الجديد، ويظنون بعدما يحسنون للناس هذا الأمر وأنه الإسلام يظنون أنهم على شيء، بل ويحطون على أئمة الإسلام ويكذبون على أئمة الإسلام أنهم سمحوا لهم بذلك. وكما قلت لكم مرارا أن حجة أهل البدعة إما في حديث غير صحيح أو حديث صحيح غير صريح أو في كلام عالم قد أتوا بشيء منه وألقوا بقيته، هي طريقة القص واللص. ولذا قال سفيان الثوري رحمه الله: العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. علماء ثلاثة، أولهم عالم بالله عالم بأمر الله، وهذا الذي عناه المولى تبارك وتعالى وامتدحه في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذي حقق علم الظاهر وعلم الباطن، تعلم علم الظاهر فعلم الأحكام والحلال والحرام، إذا ما أراد أن يعلم الناس دينهم علمهم، وإذا أراد أن يذكر الناس وأن يوعظهم وعظهم وذكرهم ورغبهم ورهابهم، هذا هو علم الظاهر. ثم هناك علم الباطن، هو أن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يعمل بهذا العلم، هذا هو العلم الباطن. فالعلماء ثلاث، أولهم من حقق العلمين، علم الظاهر وعلم الباطن. قال ربنا تبارك وتعالى فيهم: إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو العلم الذي مدحه المولى تبارك وتعالى، علم الظاهر وعلم الباطن. ثم عالم بالله ليس عالما بأمر الله، هو رجل حصل من العلم يسيرة، رجل متواضع، عبد صالح، أخذ العلم الضروري الذي ينفعه ويعرف به الحلال والحرام. إذا كان تاجرا عرف الحلال من الحرام في التجارة، وعرف وتعلم كيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يزكي عن أمواله التي يكسبها في التجارة. ثم بعد ذلك كان عابدا زاهدا، ما تعلم غير هذا، فجزاه الله خيرا. عالم بالله ليس عالما بأمر الله، لم يتعلم كثيرا، لم يتوسع في العلم، لا يستطيع أن يعلم الناس الحلال والحرام، هو تعلم ما يكفي ثم عمل به وخشع قلبه له. وهذا رجل عابد صالح لم يهجر العلم ولكن تعلم ما ينفعه. الثالث، عالم بأمر الله ليس عالما بالله، قال السلف: وهو العالم الفاجر الذي يتعلم العلم الشرعي ولا يعمل به ولا يخشع له قلبه، يعلم الناس ما لم يتعلمه ويأمر الناس بأن يعملوا بما لم يعلموا. قال تعالى في هؤلاء: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعالم الذي يتعلم علم الظاهر، علم الحلال والحرام، ولا يتعلم علم الباطن، الخشية، ومن ثم العمل بهذا العلم، ليس بعالم على الحقيق، بل أول من تسعر به النار يوم القيامة، عالم لم يعمل بعلم. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، وهو هذا الذي نعنيه، الذي تعلم علم الظاهر وعلم الباطن، نفذ العلم وخلص إلى قلبه فعمل به وتمسك بنصوص الوحي ولم يخرج إلى الهوى والرأي، عالم عمل بعلمه وخشع له قلبه. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، هذا هو العبد الصالح الذي أخذ من العلم ما يكفيه وهو لا يزال يتعلم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق، وهؤلاء هم فئام كثيرة من الناس. لا تغرنك الكثرة، لك احنا 6 مليون، ماذا صنعتم 6 مليون؟ همج رعاع يتبعون كل ناعق. وقد حذرنا المولى تبارك وتعالى أن نكون هكذا، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون هكذا، ونهانا أن نتبع أهل الأهواء، ونهانا أن نجالسهم وأن نقرأ كتبهم، في قول المولى تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انظر، لم يحسن المولى تبارك وتعالى عند الناس الظن بأهل الأهواء، بل أمرهم أن يظنوا فيهم السوء لأنهم تركوا كتاب الله. كيف نظن الخير في من يترك كتاب الله؟ جماعة كالإخوان مثلا لا يتابعون العلم ولا يحبون أهله، بل يسبون أهله ليل نهار، الآيات يردونها، الأحاديث ينكرونها ولا يعملون بها، لا لحجة ولكن لأي كلام في أي كلام، ويهرفون بما لا يعرفون هم يعلمون ذلك، وإذا ما أقمت عليهم الحجة يستمرون على ما هم عليه، هم أهل أهواء. فأهل الحق إذا ما ذكروا ذكروا وعادوا، أما أهل الباطل لا يرجعون، فكيف تحسن بهم الظن بعد ذلك؟ إذا كان جاهلا ها قد علم العلم، وها قد أتاه اليقين والحق، وها قد بلغته الحجة، فلماذا لم يرجع؟ كيف تحسن بهؤلاء الظن وتقول المهم القلوب؟ يأتي رجل من علماء السنة يشار إليه بالبنان ويقول: لابد أن نحسن الظن بالناس، ولابد أن نفرق بين العمل الظاهر وبين القلوب، ولابد أن لا نتكلم عن القلوب. ما شاء الله، من أين أتيت بهذا يا رجل؟ السلف على غير ما أنت تقول، أنت سلفي ورأس سلفية في مصر، كيف تقول هذا الكلام؟ رجل كمحمد إسماعيل كيف يقول هذا الكلام في الإخوان المسلمين؟ لا فرق بيننا وبينهم، خلاف يسير في المنهج لا خلاف فيه، ما شاء الله. ولابد أن نضع أيدينا في أيدي مبتدعة، بل هو منهم، لابد أن نصرح بأسماء ونصرح بمناهج، لأن الدين يتبدل، وما عاد هناك وقت لكي نميز ونقول نترفق. الترفق ما عاد له مكان، ولكن المكان الآن لدين الله تبارك وتعالى، ولا بقاء لأحبة إذا ما خالفوا الشرع. الحق أحب إلينا منهم، الحق أحب إلينا منهم، فمن حسن منهج المبتدعة وحسن الظن بهم يذكر ويقال له: هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ضلال، يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا. فإن أصر فهو منهم، وليحذر الناس منه كما يحذر الناس منهم. هذا هو دين الله تبارك وتعالى الذي ورثناه عن السلف الصالح رضي الله عنهم. وكان أحدهم يأتي الرجل فيقول: يا شيخ كلمة، يقول: ولا نصف كلمة، لأنه مبتدع لا يريد أن يسمع منه شيئا، لا أن نوافقهم وأن نحاككهم وأن نجالسهم. لذا أتت أقدامكم معهم وذلت أقدام كبراء القوم بعدما كانوا يشاروا إليهم بالمنان من علماء السنة، وهم ليسوا أجل من عبد الرزاق رحمه الله، وليسوا أجل من الهروي وغيره من علماء، الذين ذلت أقدامهم وكانوا كبراء للسنة في زمانهم، وتابعوا دين المبتدعة بسبب أنهم رافقوهم وأحبوه. فلما يأتي قدم رجل كالشيخ أبي إسحاق الحويني في هذه المصيبة والمحنة والبلوى بسبب أنه رافق أهل البدع واستمع إلى كلامهم وأخرجهم في قناته وجعلهم يتكلمون بلسان بدعتهم في هذه القناة التي تنسب إليه، لذا شيئا فشيئا وقع فيما وقعوا فيه وتكلم فيما تكلموا فيه، وقال لا مندوحة لأحد أن يقعد عن نصرة دكتور محمد مرسي، وقال في هذا الدستور الكفري الذي يعلم كفره الذين كتبوه بأيديهم وخطوه، يقول فيه هو جيد في مجمله. ما شاء الله، ما الذي أخذ بيد هؤلاء إلى البدعة؟ مرافقتهم لأهل البدعة ومصاحبتهم لهم. لذا نحذر أنفسنا نحن الأصاغر الذين لا نسوي شيئا في حذائهم قبله، نحذر أنفسنا أن نتابع أهل البدع وأن نركن إليهم أو أن نستمع إلى كلامهم، بل أن نناظرهم حتى لا يقع في قلوبنا كلامهم فنفتن كما فتنوا وكما فتن علماء من السنة بهم، ولسنا بأجل منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.